هذا يقول: ما معنى رواه الشيخان؟ الجواب: البخاري ومسلم، لأنه قال رواه ما قال الشيخان. أما الشيخان لها في الفنون اصطلاحات عند الفقهاء الحنفية، عند القراء في علم الرسم، في علم التاريخ لها اصطلاحات، لكن الشيخان يعني البخاري ومسلم في التخريج.